بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: يمنعني زوجي من زيارة أبي المريض، وأنتهز الأوقات التي لا يكون فيها في البيت وأذهب لزيارة والدي وأعود سريعا إلى منزلي وهو لا يعلم، فهل أنا في هذه الحالة أكون مخالفة لضوابط احترام الزوج أو رغبة الزوج؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعلمي يا أختي الكريمة أن هناك مسلمات في الشريعة الإسلامية، منها الكرامة والحرية واحترام حقوق الإنسان لدى الزوج وواجباته لدى أسرته. فهذا الزوج بهذا الأمر يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه منع امرأة كل ما طلب هو أنها بالرضا والتوافق تعلم زوجها قبل خروجها أنها ستخرج إن شاء الله لزيارة أبيها، فإذا منعها كان متعسفا ومخالفا لضوابط الشرع، لأن إذن الزوج يعتمد على استدامة العشرة الطيبة وأن هناك وفاقا بين الزوجين. أما لو اضطرت إلى الخروج إلى زيارة أبيها، فطبيعة النفس البشرية لا تستطيع تحمل القلق في انتظار هذا الأب المريض وربما يموت ولا تراه. فامرأة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب زوجها للقتال وعلمت أن أباها يحتضر، فلم تخرج لأنها وعدت زوجها بأنها لن تغادر حتى يعود. فعندما عاد زوجها علم منها أن أباها قد اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره وأنها صبرت، فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرأة صابرة وأجرها هو الجنة، لأن المرأة الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها جزاء إلا الجنة. لكن الحقيقة هذه صورة مثالية، لم يعد المرء في حياتنا يطيق مثلها، وبالتالي لو خرجت هذه المرأة بضوابط الشرع محتشمة وفي وقت مناسب وليس في جنح الليل أو غير ذلك وزارت أباها وعادت حتى لو لم يأذن لها زوجها، فلا تعد هذه المخالفة من الإثم الكبير، وفي لحظة صفاء وود تخبره أو تلمح له بذلك، أو ربما من كثرة حكايتها عن مرض ولدها يقول لا اذهبي فيجب هذا الإذن ما سبق. هذا هو القول الراجح والذي نميل إليه هذا، وبالله التوفيق. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: تزوجت من امرأة أجنبية بغرض الحصول على جنسية دولتها، ولكن قوانين هذه الدولة تشترط أن أطلق الزوجة الأولى، فطلقتها على الورق فقط دون أن أنوي طلاقها، فهل يقع هذا الطلاق؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم عقب حديثه عن الطلاق: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبعد، ففي الأمور القضائية والفتاوى الشرعية يتم الحكم على ما ظهر من أمر الإنسان، وأما ما استتر منه فيفوض فيه العلم إلى الله عز وجل. روت كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قضى للإنسان على ظاهر أمره وترك باطنه، وكونه غير صادق باطنا ترك ذلك لله عز وجل. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن الذي وقع على قسيمة طلاق زوجته في الظاهر ولم يكن مريدا طلاقها في الباطن، فإن طلاقه واقع وأصبحت محرمة عليه بهذا الطلاق لما يلي: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، وفي رواية بدل والعتاق الرجعة. فاعتد الحديث بالطلاق الذي أوقعه الهازل، رغم أن الهازل لم يكن ناويا الطلاق باطنا، لكنه أجراه على لسانه ظاهرا، فحوسب على ما بدر منه ظاهرا، ولم يمنع عدم نيته الطلاق من وقوع هذا الطلاق. فكذلك الذي وقع على قسيمة طلاق زوجته توقيعا صوريا دون إرادته ودون قصده ما وقع عليه، فإنه يؤاخذ بمقتضى توقيعه، وليس لنيته أدنى تأثير في الحكم، إذ أن الطلاق كما يقع إذا نطق به الزوج فكذلك يقع بتوقيعه عليه، ألا فليتنبه إلى ذلك. والله أعلم، وصل الله على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما أشكر للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.